يؤكد بعض ما جاء في الحديث السابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي بعده، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنه، رواه المصنف عنه بالسند الصحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه. في هذا الحديث أيضا آداب أخرى بالإضافة إلى الأدب السابق، وهو ذكر من أحسن إلينا بالخير وبالثناء إذا عجزنا عن مكافأته بمثل ما كافأنا هو به. لكن الرسول عليه السلام قد أضاف إلى هذا الحديث فوائد أخرى، فقال عليه الصلاة والسلام: من استعاذ بالله فأعيذوه. ما معنى من استعاذ بالله فأعيذوه؟ كلنا يعلم أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله عز وجل، لأنه لا يعيد من شر ومن ضير إلا الله تبارك وتعالى. لذلك أمرنا في القرآن الكريم بأننا إذا تلونا كلام الله تبارك وتعالى أن نقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. فلما كانت الاستعاذة لا تكون إلا من الله، فإذا تعاذى أحدنا من غيره فينبغي أن نعيذه، لأنه استعاذ بعظيم ألا وهو الله تبارك وتعالى. فالرسول عليه السلام يأمرنا بأن من استعاذ منا بالله عز وجل أن نعيذه. ولعل خير مثال عملي مما ثبت في السنة الصحيحة يفسر لنا هذه الفقرة من هذا الحديث، ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام: من استعاذكم بالله فأعيذوه. ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن السيدة عائشة وغيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة تعرف بابنة الجون أو بالمرأة الجونية، فلما دخل عليها واقترب منها قال عليه الصلاة والسلام لها: هبي نفسك لي. فقالت: وهل تهب الملوك للسوقة؟ أعوذ بالله منك. كانت هذه المرأة فيما يبدو من سلالة بيوت تنتسب إلى الملوك، فكانت تنظر إلى نفسها بأنها ذات شرف وذات حسب، فهي غمزت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو لا يعرف بأنه من أبناء الملوك، فهي قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ يعني لعامة الناس الذين هم عادة مسوقون من قبل الملوك. أعوذ بالله منك. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لها: لقد عذت بعظيم، وفي رواية أخرى لقد عذت بمعاذ الحقي بأهلك، فصرفها وفارقها لمجرد أن استعاذت بالله، لأنها استعاذت بعظيم كما قال عليه الصلاة والسلام، فصرفها واستغنى عنها بالكلية، مع أنها كانت من أجمل النساء في زمانها. فإذا من استعاذ بالله فأعذوه، لازم أنه أي إنسان استعاذ بالله من شيء فيجب أن نساعده ونعيذه مما استعاذ منه، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ماني سمعان شو عم تقولي. نعم. سيدة مريم لما قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، هذا سمعته شبه كيف في عادة بقى استعاذت مني؟ إيه شو سوى جبريل معها؟ أعاذها ولا ما أعاذها؟ لأنه المشكلة مو في كلمة مريم، المشكلة إذا كان هناك مشكلة أنه نشوف شو موقف جبريل، هل استعاذت مريم منه؟ عرفتي شو؟ يعني أنا مثلا إذا قلت لإنسان أعوذ بالله منك لبيت حاكمين، فأنا لست مخطئا، المخطئ هو إذا استمر أن يكلمني. فهون في قصة مريم، مريم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لأنه جبريل عليه الصلاة والسلام جاء إلى مريم بصورة بشر، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وهي وين كانت؟ كانت في خلوتها بابتعادها عن الناس جميعا نساء ورجالا، فحينما تفاجأ ببشر فيخطر طبعا في هذه المرأة، لا سيما حينما تكون امرأة شريفة صالحة كمريم، ان هذا مو جاي الا للشر. فقالت له اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. فالمحذور بقى لو كان المستعاذ منه هنا شخص عادي فأراد أن يحقق هذا الحديث، ومن استعاذكم بالله فأعيذوه، فإذا أراد أن يحقق هذه الاستعاذة وجاي هو بنية سيئة أنه ينصرف عنها، عرفت شو القضية؟ لكن الحقيقة أنه جبريل اللي هو من الملائكة، بل من رؤساء الملائكة الذين وصفهم الله عز وجل بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولذلك أجابها بقوله عليه السلام، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فحينئذ فاق مريم وعرفت انه رسول الله، يعني ملك من ملائكة الله، ارسلها ليبشرها بعيسى عليه الصلاة والسلام. فاذا قضية استعاذة مريم ليس لها علاقة بهذا الموضوع، لان الحديث انما يتحدث عن موقف المستعاذ منه شو لازم يساوي، لازم يعيد، يعني حقق رغبة المستعيد، كما جاء في تمام الحديث ومن سألكم بالله فأعطوه. فواحد سألنا بالله لازم إيش نعطيه؟ سؤله وطلبته. فمريم عليها الصلاة والسلام استعاذت من جبريل توهما منها أنه بشر أولا وأنه بشر سيء القصد ثانيا، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. لكن جبريل بشرها خلاف ما دار في خلدها وفي ذهنها أنه الله أرسله إليها مبشرا بأن الله عز وجل سيرزقها غلاما من غير أب. إذن فهذا هو الأدب الأول في هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من استعاذ بالله فأعيذوه. والمثال المناسب هي قصة ابنة الجون التي خطبها الرسول عليه السلام، ولما جيء بها إليه ودخل عليها قالت: أعوذ بالله منك، فصرفها وقال لها: لقد عذت بعظيم